إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 19 بعد 100 الأولى على 1، بعنوان خطر التجافي بين طلبة العلم والانحراف السلوكي عندهم. وهذا هو المجلس الأول. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني. لا تحصوها، وحينئذ ينتج لا نحصي سجود الشكر كل نعمه لا سجد الشكر، وإنما سيتبين لك قصدي، وإنما يشرع السجود في النعم العارضة غير الطبيعية غير معهود صاحبها بمثلها. هنا موضع سجود الشكر هو العظيم. يعني اشترط له التوجه الى القبله، ايه التوجه الى القبله او التكبير الطهارة. اذا كان الاب عنده ابناء عده وكلهم يعيشون حياه الكفاف، وطلب من شخص بعينه ياخذ منه مبلغ حتى يقتات الاب والام من هذا المبلغ دون الاخوه الاخرين، وهذا الشخص بحاجة إلى أن عنده أبناء وبحاجة لتربيتهم، فإذا كان أعطى مبلغ اللي يكفي الأب والأب ينقص على أولاده. هنا في قضيتين، قضية تتعلق بالوالد وقضية تتعلق بالولد. تراكم الشاي. نعم تراكم الشاي. عليك تحلف شوية بعض الله. نعم ما هو، لكن يبدو أن التأذين يكون خير. أما ما يتعلق بالوالد فلماذا يخص ذاك الولد بالأخذ منه دون سائر أولاده؟ هل يعني أن الولد هذا يعني أيسر وأغنى من آخرين، أم هو وإياهم في السعة أو في الضيق سواء عند الوالد؟ لكن يرى أنه متدين أكثر فممكن أن يتحمل أكثر. هم سواء. طيب. ممكن يتحملوا أكثر يعني بيتجاوب معه والآخرون لا يتجاوبون. حينئذ نحن نقول هذا من حظ الولد، لكن من حظ الولد بالنسبة للآخرة وليس للدنيا، والآخرة خير وأبقى. إذا بالنسبة للوالد الحكم انتهى. يعني لو كان الوالد يخص أحد الأولاد بالطلب هكذا اعتباطا يكون ظالما، عكس المثل السابق حينما يعطي واحدا ولا يعطي الآخرين. هنا العكس تماما، يأخذ من واحد ولا يأخذ من آخرين، وهم عنده سواء في المادة أو في المعنى. ففي هذه الحالة حينما يكونون عنده سواء فلا يجوز أن يخص أحدهم بالطلب دون الآخرين. أما إذا كان الوازع والدافع له على تخصيص أحدهم بالطلب هو اعتقاده بدينه وصلاحه وتقواه وأنه يتجاوب مع رغبة أبيه، فهذا كما قلت آنفا هنيئا لهذا الولد، حيث كان موضع حسن ظن أبيه فيه. أما بالنسبة للولد الذي هو عنده عائلة وأنه إذا قدم لأبيه هذا الذي يقدمه إليه ينقص من إنفاق على أهله، هنا لابد من النظر هل النقص هو في الكمال أم في الضروري. فإن كان في الكمال عليه أن يطيع أباه، وأما إن كان في الضروري فيعتذر لأبيه، وبالتي أحسن، وليس كما يفعل أكثر الأبناء اليوم مع الآباء. البارحة جاء عندي شاب من إخواننا ملتزمين، فذكر لي قصة يا شيخ نبتول، المهم أن الأب غضب، أو ما نقول غضب عليه، يعني غضب منه وصاح في وجهه حتى هم بضربه فشرد من دار أبيه وجاء إليه كأنه يطلب المدد مني على أبيه، وأنا لا أعرفه بالطبع، لكن يريد أن يأخذ يعني فتوى. بعد ما سمعت منه عتبت عليه عتبا شديدا، بل أنبته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت يعني لو أبوك بيضربك تضربه؟ إن شاء الله، يعني إذا أبوك طلبك تضربه؟ أنتم اليوم معشر الأبناء تعاملون آباءكم معاملة الند للند والقرن للقرن، معاملة الأخ لأخيه أو الصديق لصديقه، إن غضبه غضب عليه وإن رضيه رضي به، وهكذا. وأشرت ببعض النصوص من الآية العظيمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أبو عبد الله، الشدة اللي تحت طبعا الصندوق هذا شفته تحت في الأسفل، شفته؟ تكره يا حبيبي، أنا راح أحكي لك بس عم أسألك، شفته؟ شفته. طيب فتحته؟ لا. تعرف كيف تفتح؟ لا ما جربت، ما جربت. طيب المهم ما زلت أنصح هذا الشاب حتى أجهش في البكاء، كأنه والله أعلم يعني اعترف بأنه أخطأ مأبي حيث خرج من داري غاضبا وبدون إذني طبعا، فأمرته بأن يعود إلى أبي ويعتذر له ما فعل. ورضي من هذا كله هو أنه إذا كان أحد الآباء يطلب من ولده البار به شيئا من المال وهو يرى أنه بحاجة إلى إنفاقه على زوجته وأولاده، فكما قلت أولا إذا كان يعني ما يطلبه منه هو من كماليات بالنسبة للولد، يعني الولد في عنده أوفر، فحينئذ لا يتأخر عنه أبدا، وإن كان ليس عنده إلا القوت الضروري فيعطيه من القوت الضروري تجاوبا مع طلبه طلب أبيه، حينئذ يعتذر له، والشاهد هنا يعني يخفض له جناح الذل من الرحمة، يستعمل الكلام الهين اللين، فإن خضع وتجاوب فالحمد لله، وإلا عليه أن يطيعه خشية أن يقع في غضابه، لأنه بتصور ولو كان من قوت الضروري فليس معنى الضرورة هذه أنه تصل معه أن يتعرض هو وعائلته للضرر، صح؟ هذا جواب من سألته. في مسألة بالحقيقة يعني أنا أرى أنها هم يعني كافة الإخوان المستغربين في الاهتمام بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه المسألة نريد يعني أن تحدثنا فيها في الشيء اللي يكسب إن شاء الله لم كلمة المسلمين وتوجيههم على الطريق اللي يبقي لهم العزة والكرامة إن شاء الله في هذه الدار، وخاصة أنه نحن اللي نظن في أنفسنا بأننا نلتزم خير المناهج على هذه الأرض، وبأننا ندعو الناس إلى الدين القويم وإلى صراط الله المستقيم. كثير ما نجد بيننا وبين بعضنا البعض الفجوات الكبيرة جدا، وعدم الفهم لبعضنا والتقدير لبعضنا، أو عدم التقبيل لأفكار إخواننا أو إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل في نفوس بعضنا البعض الشيء الكثير، مما يبعد هؤلاء الإخوان عن بعضهم البعض، ويجعل بعضهم أحيانا يطعن في الآخر أو يبتعد عن الآخر، وهذا من سبيله أن يبعد الإخوان عن بعض ويضعف الدعوة ويعطي صورة لهذا العالم الذي نريد أن نخرج من الضلال إلى النور، يعطي صورة مشرقة، صورة قاتمة بأن هذا الإسلام الذي ندعو إليه إسلام لا يصلح لأن يكون في الحياة معاشا، لأنه يرى واقعنا نحن اللي نظن بأننا قد التزمنا هذا المنهج، فحينما ينظر لفشلنا في واقع حياتنا وفي واقع عيشنا مع بعضنا البعض ربما يتهم نفس المبدأ الذي نحن ندعو الناس إليه. فأرجو أن توضح لنا في هذا الباب وفي هذه المسألة الشيء اللي إن شاء الله يبصرنا إلى الصراط القويم وإلى الحق. لنستمع إن شاء الله. قد يساعدني على تحقيق ما طلبتها أن تذكر بعض الأمثلة بدون تسمية أشخاص وإسحاق، بعض النماذج يعني التي أنت تشير إليها، لأنه أنا أشاركك فيما تقول، لكن أنا أريد التفصيل. نحن حقيقة دعاة منهج علمي، وتميزنا عن الآخرين بفضل الله ورحمته، لكن نحن ينقصنا جميعا في التربية الخلقية الإسلامية الصحيحة، والتربية ليست كالعلم. يعني العلم يمكن أن يحصله الإنسان بذاته بشخصه، مطالعة وقراءة، أو يحصله بواسطة معلم أو أستاذ، وقد يكون هذا الأستاذ ليس صالحا لا في عقيدته ولا في سلوكه، مع ذلك يتعلم منه المتعلم العلم الذي هو يدعو الناس إليه أو يعلمه الناس. ولذلك كان من الحكم المعروفة في هذا الجانب أنك تنظر إلى ما يقول ولا تنظر إلى من قال. وعليكم السلام. نحن معشر السلفيين تخصصنا في هذا المجال العلمي، ولكننا أهملنا إلا قليلا منا الجانب الآخر، وهو المتعلق بسلوك في هذه الحياة في تعامله مع من حوله من أقارب أو أصدقاء أو أبعاد. فغلبت علينا نحو ما غلب على الآخرين من الناحية العلمية، غلب على الآخرين التقاليد التي ورثها الأبناء عن الآباء والأبناء والأباء عن الأجداد، سواء كان علما صحيحا أو منحرفا. نحن نجونا من هذه الناحية بسبب التفاتنا إلى تلقي العلم من الكتب الموثوق فيها، من كتب الحديث أو التفسير أو الفقه. فنجونا في هذا الجانب مما وقع فيه الآخرون أو هلك فيه الآخرون، لكن أصابنا نحن ما أصاب الآخرين تماما من انحراف بالسلوك والأخلاق، وهذا سببه عدم وجود المربي. لأني قلت آنفا العلم يمكن تحصيله ولو بدون معلم، يقرأ كتاب مؤلف ميت فيستفيد منه مئات المسائل حيث يجهلها الذين لم يقرأ هذا الكتاب، لكن التربية لا سبيل لتحصيلها إلا بواسطة المربي. ويقال في هذه المناسبة لولا المربي ما عرفت ربي، وتأثير المربي لا يمكن إنكاره أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لفت النظر إلى ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. فكلنا يعلم مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد كمثل صاحب الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومن هنا قيل في الأمثال القديمة: الصاحب ساحب. ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي يجب أن يكون دار المشرك بعيدا عن دار المسلم، وبالأحرى العكس تكون دار المسلم بعيدا عن دار المشرك، لأن هذا المسلم هو المكلف، أما المشرك ما بيحرم عنه. ومعنى هذا الحديث أن الرسول عليه السلام ينصح المسلم بأن يختار الجار الصالح. ولذلك جاء في حديث إسناد ضعيف: جار الدار قبل الدار، والجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. ممكن هذا حديث يا شيخ، لكن قلت لك حديث ضعيف، ولذلك قلت ممكن نعتبر هذه حكمة: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وهذا سجل في ضعيف جامع صغير. لماذا؟ لأن الجوار يؤثر بعضه على بعض، وهذا ما جاء صريحا في حديث الصحيحين الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: لا تجلس على الأرض، لا تجلس على الأرض، الحديث الذي أخرجه الشيطان صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إليه وقال إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فقتله وأتم به 100. ثم لم يزل يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. تلاحظون معي أنه في الأول كان غير موفق حيث دل على عابد، يعني صالح لكنه جاهل لا علم عنده. أما في المرة الثانية فدل على عالم، فجاء إليه وقص عليه القصة وقال له أنا قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك في أرض سوء. هنا الشاهد، ولكنك في أرض سوء تخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج منفذا لنصيحة العالم. في الطريق جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فكل يدعي أن هذا الرجل من حصته. ملائكة الرحمة يقولون هذا خرج تائبا إلى ربه، ملائكة الرحمة يقولون قتل 100 نفس. فأرسل الله إليهم حكما وقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى أهلها بمسافة قريبة جدا، في بعض الروايات بقدر ما يميل الإنسان في أثناء مشيته. فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد من هذا الحديث هو أن البيئة والرفيق الصالح كل ذلك يؤثر في التربية. فبالأولى إذا كان هناك رجل عالم صالح مربي، هذا الذي يستطيع أن ينشئ تحت يديه جيلا صحيح العقيدة مستقيم السلوك. السلفيون يجب أن يعرفوا واقعهم. قيض لهم من يدلهم من الأحياء والأموات على العقيدة الصحيحة والمنهج العلمي الصحيح فاستقاموا على الجادة، ولم يقيد لهم رجل يتولى تربيتهم على الكتاب والسنة كما تولى تعليمهم على الكتاب والسنة. ولذلك فأنا قد بح صوتي وأنا أكرر على مسامعكم دائما وأبدا أن واقع المسلمين السيء اليوم لا يكون لا بالصياح ولا بمجرد العلم، وإنما أقولها دائما كلمتين خفيفتين، لا بد من التصفية والتربية. التصفية الحمد لله حصلنا اسما لا بأس به، أما التربية تربية أصعب. كيف نحصل التربية ونحن ليس عندنا مربي وليس عندنا الذي يربينا على عينه يتابعنا صباح مساء؟ لأن كل واحد مشغول بنفسه. هذا لو وجد المربي، وهذا لم يوجد. نحن نسمع أن وجد مربون لكن ما صنعوا شيئا، والواقع أكبر دليل على ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون قد أعطوا استعدادا للتربية ولكن نقصهم العلم الصحيح بالوسائل التربوية التي جاء بها الكتاب والسنة. ولذلك الذين ربوا على مدى نصف قرن من الزمان أو أكثر انحرفوا عن الجادة وعن الخط المستقيم الذي أشار إليه رب العالمين في قوله في القرآن الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. السلفيون اليوم فضلا عن غيرهم هم بحاجة أن يعنوا بأنفسهم حتى يقيد الله لهم من يربيهم في التربية الإسلامية الصحيحة. نحن نعلم أن البيت هو من أكبر وسائل التربية، ثم المسجد، ثم المدرسة. لكن لننظر الآن من في البيوت من المربين؟ الجهلة. الجهلة، لا علم ولا تربية. من هم المربون في المساجد؟ كذلك أئمة لا يعرفون من الإسلام حتى الصلاة، حتى القراءة التي يقرأونها لا يحسنونها. أما المدرسة أحدث ولا حرارة. إذا من أين تأتينا التربية نحن معشر السلفيين فضلا عن غيرهم؟ وأظنك أنت من أولئك الأفراد الذين يتحمسون لهذا الواقع ولكنهم لا يحسون بسببه ولا ينتبه إلى أن مسألة التربية هذه تحتاج إلى استعدادات أكثر مما يحتاجه التعليم الصحيح. قد قلت لك آنفا، أنت وزيد وبكر تأخذ كتاب للأوتار تقرأه تفهم منه البدعة والسنة والسنة الصحيحة والضعيفة بقدر، لكن التربية منين تحصلها؟ لا بتحصلها من بيتك، لأنه أبوك ما نشأ بالتربية اللي نحن نبتغيها الآن، وجدك هكذا نشدك ما في مربي، المدرسة كذلك. إذن على الإنسان أن يحاول يربي نفسه مشان حتى يربي زوجته، بالتالي يربي أولاده على ما يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يرحمك الله. تنتبه معي لأن النقطة هي في غاية الدقة، وهو نحن يعني ما نعد إلا واقع الإسلامي، بل نعد واقع حسن أو ضعيف، وهل هذا الحكم يدل عليه صحيح ولا منسوب؟ نعم، ونحن اليوم واقفين في مشاكل، والمربي هذا ينبغي أن يتوفر خلاصة فيه صفات وصفات، ثم مش ضروري تتصور أن هذا المربي لازم يجي ثمرته، كمان هذه نقطة نستفيدها نحن من العلم الصحيح، لكن لا نبعد كثيرا عن الخطأ الذي وقعت فيه لما سألته ما في فرق بين الصحابي وصاحب الرسول عليه السلام وبين ذلك البدوي آمن به وجلس عنده ما جلس ثم راح لباديته، قلت لا في فرق، سلمت الفرق لكن ضللت عن السبب. أنك قلت الفطرة، وش هذا السبب؟ السبب أنه هذول تربوا على عين رسول الله، كل ما شاف منهم خطأ. صور أنت معي مثل القضية هاي البسيطة هاي، أو واحد يشرب يده شمال بيأكل شمال بيشرب قائما أو بيأكل عامل، هذا البدوي منين بيحصل الكمالات هاي؟ هو ما خلط الرسول عليه السلام، يعني الحديث اللي في البخاري لما جلس يأكل وبيجانبه غلام قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وإيش وكل بما يليك، شايف الأداب هاي منين بده يتعلمها داخل البدوي؟ ما أظنك من هؤلاء الناس اللي بيفهموا الإسلام هيك لقمة سريعة وبيقول إنه كان يجي الأعرابي ويجلس مع الرسول ساعة بالنهار ويطلع عالم، وليش أنتوا عقدتوا باي سنة وهي بدعة وهي بجوز هي ما بجوز الآخرين؟ هيك فهمان الإسلام، لا تظنوا هكذا. البدوي اللي كان يجي حسبه أنه شاهد الله بالوحدانية وعنده استعداد باعتباره عربيا أن يفهم معنى لا إله إلا الله، بينما الأعجمي مثلنا بده يقرأ علم نحو وصرف وأصول فقه وأصول حديث والآخرين حتى يقدر يفهم شو معنى لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. كيف فهمان الإسلام؟ لا تظن ما كذا. البدوي اللي كان يجي حسبه أنه شاهد الله بالوحدانية وعنده استعداد باعتباره عربيا أن يفهم معنى لا إله إلا الله، بينما الأعجمي مثلنا بده يقرأ علم نحو وصرف وأصول فقه وأصول حديث والآخرين حتى يقدر يفهم شو معنى لا إله إلا الله. فهو يفهم هذه الشهادة ويفهم الشهادة الثانية محمد رسول الله، ويرمي بعض الأمور اللي هي هو مكلف بها مثل الصلاة ونحو ذلك،